لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا له من رزء أطل يا بروعة وأضرم يا نار الحزن بين الجوانب غداة أصاب الدين سيف ابن ملجم وأردى علي خير ماش ورايا كبير ونحي عليه الجن والإنس الإنس والجن في السماء بدمع سفوح كالسحائب السايا هايا هايا كبير ورحيت يتام المسلمين عليه نوادب يحن حنين ليعملات الزوايا مرتضى في نعشه يحملونه من نعش ساروا فوق المنايا يا يا يا يا يا كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. أسأل من الله سبحانه وتعالى بحق مولانا أمير المؤمنين أن لا يفرق بيننا وبين أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المتمسكين بحبل ولايته، وأن نكون من المشمولين في شفاعته يوم القيامة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية. ثالثة بأعلى صوتكم. هذه الليلة نودع فيها سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين لكي تغلق تلك الصحيفة العملية في هذا المسرح الدنيوي، لكي تبقى ذكراه وتبقى سيرته خالدة عطرة في صفحات التاريخ وفي عقول الأحرار أينما كانوا في العالم. فعندما ينظر الإنسان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى سيرة الإمام أمير المؤمنين يجدها سيرة لامعة تعطي ثمارها لكل إنسان يتمنى أكلا من تلك الشجرة الطيبة. وليس هذا فحسب، إنما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إشراقة شمس جعلها الله سبحانه وتعالى لكل الخليقة حتى يستفيدوا من نوره ويأخذوا من معين منهله صلوات الله وسلامه عليه. فكثير ما وردت في الروايات والأخبار أحاديث من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفز الأمة على التمسك بأمير المؤمنين، توجه الأمة للتمسك بولاية أمير المؤمنين، بل تحث الأمة على أن لا تجعل غير علي بن أبي طالب عنوانا يتأسون به قبل غيره. ولكن عندما تنظر إلى الواقع في الحياة الدنيوية، الناس ما فهموا مطالب السماء، الناس ما استوعبوا أمر الله عز وجل، الناس ابتغوا غير دين الله مسلكا لهم، ولهذا تفرقوا عن الصراط المستقيم، فأصبحوا يتبعون أهواءهم ويميلون مع كل ناعق مال بهم عن الخط ومال بهم عن المسلك الحقيقي. أولم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ ولكن أي إسلام نتحدث عنه؟ وأي قبول لأي دين يتحدث عنه القرآن؟ الإسلام هو دين السماء، هو شريعة الله عز وجل، لكن سمي بالإسلام لأنه لا يفهم مغازي هذا الدين إلا من أسلم أمره لله وأطاع رسوله وتم توجيهه من قبل الشارع. فأنت عندما تقف عند فروض وتقف عند واجبات وعند صور مكارم أخلاق وجه إليه القرآن وحث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رأيت الأمة قد تمسكت وسلمت أمرها وأسلمت زمام الأمر للنبي يوجهه ويوجهنا كيفما شاء صلى الله عليه وآله وسلم وما شاءت مشيئة الله، فذاك هو المسلم، ذاك هو الذي من أسلم أمره واتبع. ولكن أي إسلام والقرآن يدعونا إلى شيء والناس يدعونا إلى أمر آخر؟ أي إسلام نحن نتحدث عنه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوجهنا لأمور والناس يتبعون غير تلك الأمور. ورد في الخبر الذي يرويه الحاكم الحسكاني في الشواهد يقول: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء أتاه النداء من قبل الله عز وجل: يا محمد، أستخلفت أحدا في الأرض؟ أضرب لك نماذج وأمثلة. أستخلفت أحدا في الأرض قبل أن يعرج بك إلى السماء؟ قال: نعم إلهي، استخلفت خير أهلها. قال: ومن الذي استخلفت؟ قال: استخلفت أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. قال: يا محمد، أتحبه؟ أتحب عليا؟ لولا حبك لعلي لما جعلته خليفة يجلس محلك ويستخلفك عند رحيلك وغيابك. أتحبه؟ قال: نعم إلهي، إني أحبه. قال: إذن يا محمد، أحبه، هذا أمر، وأمر أمتك بحب علي بن أبي طالب. إذا أحبه وأمر أمتك بحب علي بن أبي طالب. اليوم هذه الأوامر في الحب، لأن الحب قضية نفسية، مو كل إنسان عنده قابلية محبة أمير المؤمنين ويستطيع أن يهضم ولاية أمير المؤمنين، ولكن يحتاج المجتمع إلى مقومات حتى يدعوهم إلى احترام علي ومحبة علي، كل على فكرته وكل على شاكلته وكل على ميوله. فتارة الإنسان في الحياة مسلكه مسلك أدبي، يميل إلى الأدباء، يميل إلى الباحثين، يميل إلى المؤرخين والشعراء، من كان مسلكهم أدبي. هناك أشخاص مسلكهم سياسي، يبحثون عن السياسيين في العالم، معجبين ومشغفين بالسياسيين فيتبعون السياسيين. هناك أناس مؤمنين متدينين ينظرون إلى صور أهل الإيمان والتدين والطاعة فيتبعونهم. فإذا كان الناس كل يعمل على شاكلته وكل له حكم ذاتي يتوافق حكمه على الآخرين بما يجتمع عليه هوى نفسه وبما تجتمع عليه ذاته التي هي ملاك في الحكم، لاحظ، عند ذلك فهل يمكن أن نقول إن علي بن أبي طالب تفرد بصفة دون أخرى حتى يفتح مجالا لأحد فيحبه لوجود تلك الصفة في ذاته، أو لذاك الشخص أن يكرهه لانعدام تلك الصفة في شخصية علي بن أبي طالب؟ أبدا. علي عليه السلام جعله الله سبحانه وتعالى منبع الخيرات ومنبع الصفات ومنبع المكارم ومنبع الفضائل، فأي فضيلة تريد وأي مسلك تريد أن تتوجه نحوه تجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الدال على الخير، هو الشخص الذي يدلك على مقاصدك. ولهذا في بعض النصوص والروايات الموجودة وينقلها الفريقين الشيعة والسنة، أكو البعض ما يقبلونها، خصوصا الروايات التي تقول إن شخص علي بن أبي طالب مورد الفائدة لدى الجميع. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المسجد فجاءه بعض الصحابة وجلسوا حوله، قالوا يا رسول، فسألهم النبي: أين كنتم بعد العشاء البارحة؟ فقال أحدهم: كنت في الدار يا رسول الله وقد كان علي عندي. الثاني بنفس الوقت قال للرجل إنه كاذب يا رسول الله، بل في نفس الوقت كان علي عندي. هذه الرواية ينقلها الفريقين. فقام الثالث وكذب الاثنين وقال لا يا رسول الله، بل هما كاذبين، بل كان علي عندي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقطع النزاع والخلاف، بغى يفهم المجتمع إن الله عز وجل عندما جعل النبي وجعل نفسه علي بن أبي طالب، فكما إن النبي رحمة للعالمين، علي كذلك رحمة للعالمين، لا يمكن أن يستفيد منه أحد دون الآخر، فهو رحمة الله في الأرض، وهو أمينه في الأرض، وهو منبع الخير لمن يقصد ذاك النبع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى الجالسين هؤلاء الذين استشكلوا وجود علي بن أبي طالب عند فلان وعند فلان وعند فلان، قال لهم وضرب مثلا، قال فليذهب كل واحد فيكم وليحضر إناء فيه ماء، قدح ماي، ويأتيني بالقدح. كل واحد راح له جاب له طاسة قدح فيه ماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الأقداح في صحن المسجد، ثم قال لكل صاحب قدح انظر ماذا ترى في إنائك. شوف شنو من صورة تشوفها في الماء. واحد طل قال إني أرى الشمس يا رسول الله. قال الثاني أنت شو تشوف؟ طل في إنائه قال إني أرى الشمس يا رسول الله. قال للثالث وأنت ماذا ترى؟ قال إني أرى الشمس يا رسول الله. قال ويحكم، أوليست الشمس إلا واحدة؟ ها؟ الشمس مو واحدة؟ بلى يا رسول الله. قال إذن كيف كل واحد فيكم يرى الشمس يرى صورة الشمس في إنائه؟ يصير ولا ما يصير؟ هذه صورة انعكاس. فإذا أنت اليوم تتكلم عن فضل علي، علي هو واحد، لكن إشراقة نوره التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعكسها في قلب كل مؤمن، ويكون مصدر توجيه كل موحد، ويكون منبع خير لكل متمسك به، ها؟ هذه هي الرحمة الشاملة. واليوم احنا ما نقدر نستغرب، يعني اذا جالك واحد من اللي شوية عنده اشكاليات على فهم وهضم فضائل امير المؤمنين سلام الله عليه، ودائما اذا مرت عليه رواية او منقبة لامير المؤمنين، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخم أمير المؤمنين في أوجه الناس، على طول رفعوا راية وقالوا انظروا إلى الشيعة كيف يغالون، وانظروا إلى الشيعة كيف يتمادون في مدح علي ويصعدونه إلى قمم المجد، وما علي إلا إنسان، وما علي إلا إنسان. وبعدين مو بس هذا، يعني لو كانت هذه الكلمات، وأخواني اليوم العلم الحديث للمتعلمين اللي يسلكون هذا المسلك، الأجوبة أوضح وأدمغ لهم من اللي ما يمتلك هالنوع من الثقافة ومن العلم حتى يجيب. يعني أنت اليوم شوف، ترى كثير من مثقفيننا إحنا شيعة زين، وهذه اللي سلكوا المسلك العلماني واللي يسمونهم الشريحة الراقية، الجامعين وغير وغير، ترى بعضهم هم الذين يريدون هكذا إشكالات. إيش دعوة إحنا نغالي في حق علي بن أبي طالب؟ إيش دعوة علي بن أبي طالب ردت له الشمس؟ إيش دعوة ضربة علي تعادل عبادة الثقلين؟ إيش دعوة علي بن أبي طالب في وقت واحد يمكن أن يستفيد منه العشرات في آن واحد؟ ليش؟ ليش هالمغالات؟ ليش هالغلو في شخص أمير نعم الإمام علي قدوة أسوة، نحن نقتدي به، نحن نتأسى به، انتهى الموضوع. لكن توصلون إلى هالمقامات، هذا كلام ما يدخل العقل، هذا كلام ما يسكن نعم عقول المتعلمين المثقفين. من قال لك هالحكي؟ بالعكس، انت اليوم القرآن الكريم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كلما ارتفع رصيد العلم لازم يتقوى وجدانك العقائدي، لأنك انت قاعد طالع بواسطة العلم وقاعد تكتشف وتخترع وتستنتج أمور قبل 1400 سنة للعقول البشرية كانت قاصرة عن إدراكها. لكن اليوم لما العلم يتوسع أنت قاعد تجد إجابة. مثلا هذه الرواية أكو كثير منا يستشكل عليها، إيش معنى علي بن أبي طالب؟ شلون يعني علي بن أبي طالب واحد لكن صورته الإنعكاسية تكون تهدي أشخاص في آن واحد؟ شلون يصير؟ العقل ما يتحمل؟ لا، العقل لازم يتحمل، لأن اليوم العلم الحديث أثبت لك أن يمكن لجهاز واحد في وقت واحد في لحظة واحدة يهدي العشرات بل المئات بل الآلاف من الناس. وهذا الجهاز من اللي اخترعه؟ عقلي أنا القاصر، عقلي أنا البشر. مثال، اليوم عندكم هالموبايلات، تليفونات النقالة، مو أكو نوع من أنواع الموبايلات فيه الخريطة اللي يسمونه النافيجيتر، شايفينه؟ اللي بمجرد ما تريد أن تستدل على مكان معين ترعص الزر وتدخل العنوان، وإذا هذا التليفون يوجهك من نقطة انطلاقتك إلى ذاك المكان ويوقفك على باب مقصدك. مو هالشكل؟ أسألك سؤال، هذا التليفون من اللي حركه؟ مو القمر الصناعي؟ مو يصير التوجيه عبر طريق القمر الصناعي؟ أسألك سؤال، القمر الصناعي صناعة شنو؟ ها؟ ملك؟ القمر الصناعي ملك؟ ولا نزل من السماء؟ القمر الصناعي صنعتي أنا البشر، نتاج عقلي، نتاج واختراع أنا الإنسان القاصر بعلومي اللي كلما ارتفعت حصيلة العلم لدي واكتشفت ما زلت لم أكتشف شيئا مقابل ما لم أكتشف. صحيح؟ زين، هذا القمر الصناعي بلحظة واحدة كم تليفون يحول عليه ويهدي كم واحد؟ سؤال. بلحظة واحدة، بساعة واحدة، بدقيقة واحدة، هذا القمر الصناعي عنده إمكانية يوجه 100,000 شخص؟ عنده إمكانية ولا ما عنده إمكانية؟ نعم، تقول ما عنده إمكانية، جيب لي الدليل. زين، هذا القمر اللي أنت صنعته بين عقلك اختراعك عنده قدرة، أنت تستغرب من خلق الله عز وجل ومشيئة الله في من أراد أن يصطفيه ويجعل الدنيا طواعية لأمره، أن لا يكون مورد هداية لعشرة أشخاص في آن واحد. هاي مصيبة. إذن نحن ما عرفنا علي بن أبي طالب حق معرفة، هناك حواجز بيننا وبين أمير المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نوجه الناس للتمسك بعلي، ترى مو فقط تمسك بفضيلة ومعجزة، أبدا، كما أسلفت في الليالي الماضية، المعجزة والفضيلة هذا نظام يقوي وجدانك مع أمير المؤمنين، يقوي ارتباطك بعلي. فإذا تقوى ارتباطك بالإمام علي وبأهل البيت، عند ذلك تضع قدمك على نهجهم وتقف عند مدرستهم لكي تخرج الكنوز، كنوز الحكمة والمعرفة والثقافة، فتتفاعل وتتثقف وتتعلم بما جاء على أيدي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا في مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أسلفت قال: يا علي، ما أحبك إلا مؤمن. في مكان آخر يقول: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. في مكان آخر يقول: حب علي إيمان وبغضه كفر، وفي مكان يقول: يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة. من هذا المنطلق، من هذه النقطة، نقطة البداية لنا لمن لم نعاصر علي، وكانت نقطة ختام لوجوده صلوات الله وسلامه عليه لا لآثاره. وصل الأمر إن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اشتدت به حالة المرض هذه الليلة إلى درجة يقول محمد بن الحنفية: سر السم وتورمت قدم الإمام، فكان يرفع رجلا ويضع الأخرى بهالشكل، وكلما دخل عليه رجل كان ينظر إليه، يدري هؤلاء ما ينكفؤون من الاستفادة، فكان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني وخففوا على إمامكم السؤال مراعاة لحاله. لكن بالأثناء بين الوفود اللي داخل الطالعة من اشتدت به الحالة، جاءوا بأكبر جراح من جراحين الكوفة، أرادوا أن يعرفوا نتيجة هذه الضربة وهذه الأدوية وهذا العلاج الذي يمكن أن يفيد علي بن أبي طالب، شو النتيجة شنو؟ وإذا بذاك الرجل التفت قال للإمام الحسن: اذبحوا لي شاة وائتوني برئة الشاة. ذبحوا شاة، جاءوا له بالرئة، أخرج عرقا من الرئة وضعه في قلب جرح أمير المؤمنين، نفخ فيه، أخرج العرق، وإذا به يجد عليه شيء أبيض كالقطن المندوف. هنا الطبيب طأطأ رأسه، أحس أبناء أمير المؤمنين بالشر، قالوا: خيرا، ماذا رأيت؟ ماذا يجيب؟ وإذا به يوجه الخطاب لعلي عليه السلام، قال: سيدي يا أبا الحسن، اعهد عهدك ووصي وصيتك، فإن ضربة اللعين وصلت إلى أم راسك. يعني بعد علي أنا ما أشوف علاج ولا أرى دواء، لكن الشيء الوحيد اللي يمكن أن يخفف عليك الألم ويؤخر سريان السم في بدنك أن يوصف لك اللبن. يقول: بمجرد ما صاح الإمام إن علي يريد لبنا، وإذا ما بقى بيت في الكوفة، الأيتام، الأرامل، الأطفال الصغار خصوصا، هذيل اللي كانوا يحسون بأبوية أمير المؤمنين، كل جاء بقدح من اللبن وهو يقول: قدموا من هذا اللبن لأبينا علي حتى يشرب، عسى الله أن يرفعه من فراشه وأن يشفيه ويرجعه إلينا سالما. لكن بعدما خرج الطبيب وإذا بأمير المؤمنين التفت إلى الإمام الحسن، قال: بني حسن، اصرف الناس فلا طاقة لي على لقائهم. فخرج الإمام الحسن قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين يقول لكم انصرفوا مراعاة لحاله. يقول الإمام الحسن: خرجت بعد فترة وإذا الناس قد انصرفوا، ولكن رأيت الإصبغ بن نبات جالس وقد وضع رأسه بين ركبتيه وهو يبكي بكاء الثكلى. قلت: يا إصبغ، أما سمعت قول أمير المؤمنين؟ قال: نعم سيدي أبا محمد، ولكن قدماي لا تحملانني على الذهاب دون أن أودع مولاي أمير المؤمنين. فاستأذن له، دخل الإصبغ على أمير المؤمنين. لما جلس عنده يقول الإصبغ بن نباتة: رأيت عليا قد عصب بعصابة صفراء، فوالله ما عرفت أيهما أشد اصفرارا، لون العصابة أم جبين أمير المؤمنين. فجلست عنده، مسك أمير المؤمنين بيدي قال اصبغ، جئت تسألني؟ قلت سيدي يا أبا الحسن وأنت بهذه الحالة من يسألك؟ قال إذن اسمع يا اصبغ، كأنما الخطاب إليك أنت يا المؤمن يا الموالي يا المتمسك بولاية أمير المؤمنين. قال يا اصبغ، في يوم من الأيام خرجت مهموم وإذا أنا أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس على قارعة الطريق، ولم أعهد أنه جلس هكذا مجلس. فقال لي يا علي ما بالك؟ قلت يا رسول الله إن الناس آذوني وإن قلبي قد امتلأ منهم. قال اجلس يا علي لأحدثك بحديث لن تغتم ولن تهتم من بعد هذا اليوم. اعلم يا أبا الحسن، إذا كان يوم القيامة ينصب لجميع الأنبياء في ساحة المحشر منابر، وينصب لي منبر أعلى وأسمى من تلك المنابر، فيأمر الله عز وجل الأنبياء فيجلسون على منابرهم، ثم يأمرني فأتعرش المنبر، فيأمرك أن تلي ما دوني من المرتبة فتجلس ما بين قدمي، ثم يأمر الله ملكين فيجلسان ما دونك بمرتبة، ولما يستقر بنا الوضع يقوم ملك من هؤلاء من هذين الملكين وينادي برفيع الصوت يا أهل المحشر، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا رضوان خازن الجنان، وهذه مفاتيح الجنان أمرني الله أن أسلمها بيد رسوله، وأمرني رسوله أن أسلمها بيد علي بن أبي طالب، فاشهدوا إنني قد سلمتها بيد علي بن أبي طالب. فيجلس الملك ويقوم الآخر، ثم ينادي يا أهل المحشر، ألا ومن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك خازن النيران، وهذه مفاتيح النيران أمرني ربي أن أسلمها بيد نبيه محمد. وأمرني رسول الله أن أسلمها بيد علي بن أبي طالب، فاشهدوا علي إنني سلمتها بيد علي بن أبي طالب. فالتفت أمير المؤمنين إلى النبي قال ما يعني هذا الكلام يا رسول الله؟ قال علي يوم القيامة أنت قسيم الجنة والنار. أنت قسيم الجنة والنار يا علي. فقلت يا رسول الله إذن كلنا في الجنة؟ إيه نعم، اللي يحبك يا علي، اللي واليك يا علي، اللي يذوب قلبه على شأنك يا علي، هؤلاء معك في الدنيا وفي الآخرة معك، لا أنت تترك شيعتك ولا هم يتركونك يا أمير المؤمنين. يقول عند ذلك أخذ أمير المؤمنين أخذه الضعف، فخرجت من عنده فآلت النوبة إلى بنات أمير المؤمنين، لما فتحت الباب ودخلت بنات أمير المؤمنين وإذا بهم يجدون حالة بكاء نحيب حول علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن الطبيب قد قال أوصي وصيتك وعهد عهدك، فإن ضربة اللعين وصلت إلى أم رأسك. فدخلت العقيلة زينب، نظرت إلى إخوتها، نظرت إلى الحسين باكي العين، والحسين ينحب على صدر أمير المؤمنين عليه السلام، وكأني بأبي الفضل قد وضع رأسه على الحائط يبكي. فلما نظرت العقيل زينب تقول حسن بالله عليك أخبرني ما أخبر الطبيب، فلم يجبها هو إذا ببنات أمير المؤمنين توجهن إلى أبي عبد الله يسألونه عما ذكر الطبيب. والله ونت زينب صاحت يا حسين يا خويا شلون شلون أبونا أبونا لا أشوف انخطف لونه لو انكم يا خوتي تجيع دونه ويا ويلي وجرح اللي ذي براسه تشدونه والله بهداي بس لا تلي اجمونه ويلي ون حسين ون تشعب الروح ينادي يا زينب أبونا مصاب يشعب الروح الليلة من دينا أبونا يروح فألقت زينب السلام الله عليها نفسها على صدر أمير المؤمنين باكية العين مكسورة القلب. التفت إليها أمير المؤمنين قال بني زينب علام بكاؤك؟ زينب أخوتك حولك. قالت أبا يا علي أحدثني بحديث أم أيمن فقد طاب الحديث هذه الساعة. وإذا بأمير المؤمنين جعل يحدث زينب بحديث أم أيمن قال كأني بك وبالنساء من أهل بيتك السبايا يطاف بكن من بلد إلى بلد فلا حمي ولا محامي. ثم التفت إلى الإمام الحسن أوصاه بوصايا قال بني حسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني وحنطني بباقي حنوط جدك رسول الله وضعوني على سريري ولا يتقدم أحدكم مقدم السرير فإن جبريل وميكائيل يرفعان مقدمه فإذا وجدتم المقدم ارتفع ارفعوا مؤخره وسيروا حيثما ترون المقدم وضع هنالك اكشفوا عن الأرض ستجدون قبرا محفورا ولحدا مدخورا وصاجة كتب عليها هذا ما ادخره نبي الله نوح لوصي نبي آخر الزمان العبد الصالح علي بن أبي طالب. عند ذلك وإذا بأمير المؤمنين غمض عينيه وإذا ببناته جعلوا يبكون وإذا به يفتح عينه قال ما خطبكم قالوا أبا نراك قد فاقت روحك قال نعم أخبركم بهذا الخبر لقد رأيت جدكم رسول الله وأمكم فاطمة وأخي جعفر وعمي الحمزة وهم يقولون يا علي إلينا إلينا فإنا لك مشتاقون وإذا بالرسول يقول يا علي أنت قادم علينا بعد 3 ليال أبنائي وهذه هي الليلة الثالثة هذه الليلة سألحق بجدكم رسول الله وسألحق بأمكم فاطمة وإذا بالصوت ارتفع من بنات أمير المؤمنين وأبنائه وإذا به جعل ينظر إلى كل واحد من أبنائه من غير أبناء فاطمة الزهراء وأوصاهم بأبناء الزهراء خيرا ثم إن الإمام عليه السلام عرق جبينه وسكن أنينه فرفع الثوب ليمسح العرق من جبينه وإذا بالإمام الحسن قال أبا أراك تمسح جبينك وإذا بالإمام قال ولدي حسن سمعت جدك رسول الله يقول المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه هل من منادي وإماما هل من منادي وسيدا عند ذلك أحاط به فنظر إليهم نظرة المودع ثم قال أبنائي أوصيكم بأبناء فاطمة خيرا ثم يا مؤمنون مد أمير المؤمنين يديه ورجله استقبل القبلة ثم قال السلام عليكم يا ملائكة الله أبنائي في أمان الله في داعة الله والموعد عند رسول الله ولمثل هذا فليعمل العاملون يا مؤمنون فأغمض عينيه وأسفل يديه وفاضت روحه الدنيا أين المنادي وإماما أين المنادي وعليا أين المنادي وسيدا وإذا بأبناء أمير المؤمنين ضجوا على أبيهم وكأني بالعقيل نادت يا ناس أبو حسين ما تمم صيامه أي والله يجي العيد وعيالي يتام ويلي علي علي يا حلو الجام أي أبويا الليل عقبك ما أنام أي والله الليل عقبك ما يا أنام وإذا بالناس تجمهروا عند دار علي يسمعون الضجة يسمعون البكاء أجركم الله. فخرج الإمام الحسن حاسر الرأس حافي القدمين وهو ينادي يا أهل الكوفة عظم الله لكم الأجر، لقد قضى أمير المؤمنين نحبه، أين المنادي وإماما؟ رحم الله من نادى وعليا هو المرتضى في نعشه يحملونه أم من نعش ساروا فوق المناكب. ارفعوا أيديكم جميعا بالدعاء، نقرأ الآية الكريمة 3 مرات لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، لأداء الديون، لا سيما لتعجيل فرج إمام زماننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ اللهم نقسم عليك بأحق أحب الخلق إليك محمد وآل بيت محمد، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، قدر لنا كل ما تحبه من خير يا أرحم الراحمين. لا تفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إن شاء الله الآن تتوجهون للأعمال، جزاكم الله خير الجزاء. 5 دقائق إخواني، رفع المصاحف الحين بعد ما يخلص الخطيب الحين، 5 دقائق بس رفع المصاحف. جزاكم الله خير الجزاء. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.